إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فاليوم هو يوم السابع من ذي الحجة لهذا العام 23 من بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وغدا هو اليوم الثامن، يوم التروية، ثم اليوم التاسع يوم الوقوف بعرفة، وبعده اليوم العاشر يوم الأضحى، أو يسمى بيوم الحج الأكبر. هو يوم النحر أيضا، وفي هذا اليوم العاشر يتقرب المسلمون إلى الملك العلي القدير بذبح الأضاحي في مشارق الأرض ومغاربها، ويتعد من أعظم القربات إلى الله عز وجل. ومن أجل هذا نبين في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى ما تيسر من أحكام الأضاحي. فنقول أولا، نعم، الأضحية فيها أربع لغات كما قال ابن الأعرابي، فيقال أضحية ويقال إضحية بكسر الهمزة، ويقال ضحية ويقال أضحى، وفي لغة أخرى إضحى بالكسر. فهذه كلها تطلق عليه على الأضحية. وتعريفها شرعا هي ما يذبح من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله عز وجل في زمن مخصوص بصفة مخصوصة. والمقصود بالزمن المخصوص هي أنها تبدأ من بعد صلاة العيد. نعم، على خلاف إما إلى نهاية اليوم الثاني من أيام التشريق أو إلى نهاية اليوم الثالث كما سوف يأتي. نعم، والصفة المخصوصة هي الزكاة الشرعية، أن تزكى زكاة شرعية. واختلف العلماء في حكم الأضحية. نعم، على قولين مشهورين. القول الأول أنها واجبة. نعم، وهذا قد قال به أبو حنيفة، هو رواية عن الإمام أحمد، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والقول الثاني أنها مستحبة، وهذا قال به الجمهور، الشافعي ومالك وإحدى روايتين عن أحمد رحمه الله. فنستعرض أدلة القائلين بالوجوب. لندرك عليها هل هي تنتهض من هذا القول أم لا. فأقوى أدلة القائلين بالوجوب والحديث الذي أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان له سعة ولم يذبح فلا يقربن مصلانا. فذا أقوى ما استدل به الموجبون القائلون بالوجوب. هو عند التحقيق العلمي الحديثي لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل الصواب فيه أنه موقوف، حيث جاء هذا الحديث من طريق عبد الله بن عياش القباني عن الأعرج عن أبي هريرة. عبد الله بن عياش قد باعقه النسائي وأبو داود وتكلم فيه البعض، ومن أجل هذا قد اضطربت هذا الحديث، فرواه البعض عنه مرفوعا والبعض الآخر موقوفا. وتابعه يعني تابع ابن عياش هذا على الوقف راويان ثقتان، وبهما يترجح الوقف. وهذا الذي جزم به ابن عبد البر رحمه الله تعالى، يعني استظهره كما في كتابه التمهيد وفي كتاب الاستذكار، يعني ان الحديث موقوف على ابي هريره. هو ايضا الذي نحى اليه المنذري في الترغيب والترهيب وقال وهو اشبه، وأيضا صوابه الحافظ ابن حجر. فالحديث قد أعل بالوقف، فالصواب أنه موقوف على أبي هريرة من قوله من كلامه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا حجة فيه إلا أن يقال أنه لا يوجد مخالف لأبي هريرة من الصحابة، فنأخذ بقول أبي هريرة. ولكن أغلب الصحابة الذين ثبت عنهم الكلام في هذه المسألة خالفوا أبا هريرة كما سوف يأتي. نعم، والدليل الثاني للقائلين بالوجوب الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: نعم إن ناسا قد ذبحوا الأضاحي قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. وفي رواية لمسلم قال فليعد ومن لم يذبح فليذبح، وزاد في رواية فليذبح بسم الله. فقال في قوله ومن لم يذبح فليذبح هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. الذي يظهر أن تأويل أو أن معنى هذا الحديث ولا نحو ما قاله أهل العلم في معنى قوله تعالى فصلي لربك وانحر، وهو الدليل الثالث للقائلين بالوجوب. فقال الصنعاني كما في سبل السلام أن الأمر في هذه الآية فصلي لربك وانحر هو لتعيين الزمن لا لتعيين الإجابة، أي أنك إذا أردت أن تنحر فانحر بعد الصلاة. وهذا أيضا ما يعني ما يعنيه الحديث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب على من أراد أن يذبح أن يذبح بعد الصلاة، وليس في الحديث دليل على إجاب الأضحية مطلقا، بل هو قال صلى الله عليه وآله وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، هذا إذا أراد أن يتقرب بالنسك في وقته أو في زمانه المشروع. وهذا الحديث يشبه الحديث الذي افتتح به البخاري كتاب الضحايا من الصحيح، تحت باب سنة الأضحية، والذي أخرجه من حديث البراء رضي الله عنه، لم أن البراء قال أو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، أي الضحايا، فمن فعل هذا أو فمن فعله فقد أصاب النسك، فقد أصاب سنتنا. ومن ذبح قبل الصلاة فإنما لحم قدمه لأهله. وأيضا نعم بنحو هذا ما قد أخرجه البخاري بعد حديث البراء هذا من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فمن ذبح قبل الصلاة هذا يعتبر كأنه يعني تصدق بصدقة عادية أو ذبح ذبيحة ليست من النسك. وهذا معنى حديث جندب رضي الله عنه. أيضا فلا ينطهد حديث جندب هذا وحده للدلالة على الوجوب وبنحوه الآية فصلي لربك وانحر. وبالنسبة أيضا الآية فقد ذهب جمهور الصحابة نعم على رأسهم ابن عباس. نعم أن المقصود بالآية أي وضع اليد عند أو قرب النحر في الصلاة. أنك إذا صليت فانحر أي فضع فضع يديك عند النحر أو قرب النحر أي عند الصدر. فهذا هو تأويل الآية إن هي على قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. أيضا فلا دليل في الآية. هذه هي أقوى أدلة القائلين بالوجوب. يعني وهي كما ترى يعني لا تنطهد للقول بالإيجاب. وثم أدلة أخرى يعني لا تصح من ناحية الإسناد. فكيف إذا قد قال بعدم الإيجاب جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وآله؟ قد أخرج عبد الرزاق في مصنفه وعبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال بإسناد صحيح عن حذيفة ابن أسيد أنه قال رأيت أبا بكر وعمر ولا يضحيان أو ما يضحيان مخافة أن يستنى بهما أن يظن الناس أنها وزنة. وأيضا أخرج عبد الرزاق أو يعني قبل هذا أخرج أو علق البخاري في صحيحه في أول باب كتاب الضحايا بصيغة الجزم عن ابن عمر أنه قال الأضحية سنة ومعروف. وقال الحافظ وصله حماد ابن سلمة في مصنفه بسند جيد ولكن في تغليق التعليق أورد الحافظ هذا الإسناد الذي عند حماد بن سلمة وقد رواه عن ابن عمر راوي مجهول هو زياد بن عبد الرحمن ولكن جاء نحو هذا الأثر عند الخطيب أخرجه الخطيب والبغدادي في كتابه المتفق والمفترق من طريق ابن أبي الدنيا بسند حسن عن ابن عمر أنه سئل عن الأضحية فقال ليست لحتم أو أطراني أن أقول إنها حتم ليست لحتم ليست واجبة هكذا قال ابن عمر. وأيضا أخرج عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أدعى الأضحية وإني لموسر بها مخافة أن يظن أنها حتم أوافر. وأيضا أخرج عبد الرزاق في مصنفه نعم بإسناد صحيح عن بلال رضي الله عنه أنه قال لا أبالي أو ما أبالي لو ضحيت بديك ولن أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر كان أحب إلي. هذا قال بلال رضي الله عنه. فهؤلاء جمهور الصحابة قد خالفوا أبا هريرة لأن الأضحية ليست واجبة وهذا على قول من استدل بقول أبي هريرة الموقوف عليه أنه يدل على الوجوب وأيضا يعني في قول أبي هريرة الذي رجحنا له موقوف يعني لا دلالة صريحة فيها على الوجوب أيضا، بل هو على سبيل التأكيد يعني من كان له ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. قالها أبو هريرة أنه من باب أن يبين هذه السنة المؤكدة. وبلا شك يعني لا يعني قول الصحابة هذا أو صنيع الصحابة أنهم كانوا يتهاونون بهذه الشعيرة، ولا ينبغي أن يفهم هذا البتة من كلامهم ولا من قولهم، بل هم أرادوا أن يبينوا أنه لا ينبغي على الناس أن يشقوا على أنفسهم خاصة من عدم الموسرين أو خاصة من الذين ليسوا بموسرين، وأن يعني يعلموا أن التقرب إلى الله بهذه الشعيرة وبلا شك يعد مستحبا وسنة، يعد سنة مؤكدة، ولكنه ليس بواجب على الراجح. وهناك وجه في مذهب الشافعية أن الأضحية هي فرض كفاية، وهذا ليس بعيدا عن الصواب أيضا. يعني أنه إذا قام بها المقتدرون أو القادرون من الموسرين من المسلمين سقط الإثم يعني عن بقية الناس، إن قلنا بأنها هي فرض كفاية. ولذلك يعني ينبغي على الموسرين أن يسارعوا بالقيام بهذه الشعيرة حتى تظل في بلاد الإسلام قائمة كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقي أن نبين ما هي شروط الأضحية. الشرط الأول في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، أي من الإبل أو البقر أو الغنم، وهذا لقوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فأمر الله عز وجل بذكر اسمه في هذا النسك على إيش؟ على بهيمة الأنعام. وقال الشافعي إن الأنعام هي المذكورة في قوله تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين إلى آخر. فهذه الأزواج الثمانية هي المقصودة ببهيمة الأنعام. فمن ذبح غير هذا فلا يصح نسكه وتكون صدقة من الصدقة. وأيضا لا يصح أن يتقرب العبد إلى الله بلحم دون ذبح، لأنه ليس النسك في تقديم اللحم أو في التصدق باللحم، إنما النسك في الذبح في إراقة الدم تقربا إلى الله، كما قال سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالنسك يتم بذبح الأضحية، هكذا تكون أديت النسك سواء تصدقت أم لم تتصدق. وبلا شك يستحب الصدقة من الأضحية، ولا يشترط أن تقسم إلى ثلاثة أفلاس، بل كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا وادخروا وأطعموا. فأنت تأكل ما تيسر لك منها وتدخر وتتصدق بدون التقيد بنسبة معينة. لو استحب الإمام أحمد أظن أو يعني قول في مذهبه أن تقسم إلى ثلاثة أفلاس، ولكن لا دليل على استحباب هذا من السنة. وإن شاء الله نبين بقية الشروط فيما يلي من الخطبة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأما عن الشرط الثاني من شروط الأضحية هي أن تذبح في زمن مخصوص، هو يبدأ بعد صلاة العيد من يوم العيد الأكبر من يوم الأضحى، وعلى خلاف هل هي تكون بعد الصلاة مباشرة أم أنه يجب أن ينتظر المسلمون أن يضحي الإمام أولا. نعم، والتفصيل في المسألة أنه إذا ضحى الإمام في المصلى فينتظر بقية المسلمين حتى يضحي الإمام ثم يضحون بعده، وأما إذا لم يضحي في المصلى فله أن يضحي بعد الصلاة مباشرة. وينتهي زمن الأضحية على قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صح هذا عن ابن عمر كما أخرج مالك في الموطأ من طريق مالك من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال: الأضحى أو الضحية يوم الأضحى ويومان بعده. وجاء أيضا عن أبي هريرة بسند يعني لا بأس به، وهذا قال به الجمهور، قال به أحمد وأبو حنيفة ومالك، نعم، أن الأضحية تنتهي في اليوم الثاني من أيام التشريق، نعم، يعني في نعم في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. وذهب الشافعي والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشيخ ابن عثيمين كذلك رحمه الله، إلى أن أيام التشريق كلها ذبح، يعني أن الذبح ينتهي من نهاية اليوم الثالث من أيام التشريق. واحتج الشافعي ومن جرى مجراه نعم بحديث وأيام التشريق كلها ذكر، وحديث معلم نعم قد أشار إلى بعض علاله ابن القيم كما في زاد المعاد، وفيه يعني في إسناد انقطاع، هو من حديث جبير ابن مطعم. فالصواب أن هذه اللفظة يعني لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أيام التشريق كلها ذكر. ومن ثم وبما أنه لا يعلم خالف لابن عمر ولا لأبي هريرة من الصحابة، وقد قال الجمهور بهذا القول، فالأولى أن نتوقف عند قول الصحابة أن زمن الذبح يستمر إلى اليوم الثاني من أيام التشريق فقط. وهذا إيه؟ وهذا هو الأحوط خروجا من الخلاف. والشرط الثالث للأضحية هي أنها تكون إما بضأن كامل، يعني بالضأن أن يكون كاملا، أو بمعز ذكر أو أنثى، أو بسبع بقرة أو بسبع بدنة. فكما أخرج الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أنه قال كنا نشترك في زمن الحديبية سبعة في البقرة وسبعة في البدنة. البدنة هي البعير الجمال بلغة أهل مصر. وأفضل هذه الأنعام على الترتيب هو أن تبدأ كما رجح هذا الإمام أحمد، إذا تقرب العبد مثلا ببعير كامل لم يشترك فيه هذا هو الأفضل، ثم إذا تقرب ببقرة كاملة، ثم بالضأن، ثم الماعز، ثم بسبع بقرة، ثم بسبع بدنة، ثم بسبع بقرة. فأفضل الأنعام على الإطلاق أن تتقرب بذبح بدنة كاملة دون أن تشترك فيها مع الآخرين. نعم. وأخيرا من شروط الأضحية أن تكون سالمة من العيوب، وهي مذكورة في حديث البراء الذي أخرجه مالك في الموطأ ومن طريقه أصحاب السنن وأحمد وابن حبان وغيرهم بسرد صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من الأضاحي لا تجوز: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، أو في رواية البين عرضها، والعجفاء، وقال المريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. فهذه الأربعة عيوب لا تصح بها الأضحية إذا كانت عوراء، أي قد ذهب ماء عينها، أو قد ذهبت عينها، أي انخففت أو صارت بيضاء. فهذه العوراء لا تصح. ومن باب أولى العمياء، وأما العمشاء فاختلف فيها، والعمشاء التي ترى بالنهار ولا ترى بالليل، والجمهور على إجزائها ما دامت ترعى بالنهار مع الغنم، ما دامت ترعى بالنهار في الرعي يعني تأكل مع الرعي، ولكنها لا ترى ليلا فقط، فهذه تبدأ على الراجح ما دام هذا لا يؤثر في لحمها. و ايضا العرجاء البين عرجها، وهي التي لا تبلغ المرعى مع بقية الراعي بسبب عرجها، وبهذا تضعف و يعني لا تكمن، لانها لا تتمكن من السير او من المشي مع الرعي لعرجها، هذا عيب يقدح ايضا في الأضحية. ومن باب اولى المكسورة الرجل، لانها لا تجزئ من باب اولى. نعم. والسبب او العيب الثالث، المريضة البين مرضها، كان تصاب بمرض يؤثر في لحمها، كان تصاب بجرب او بحمى تصيب لحمها بالمرض الى اخره. وكذلك نعم الحامل الذي تتعثر ولادتها ويؤثر هذا على لحمها ايضا الى تصبح. والعيب الرابع نعم العجفاء التي لا تنقي، والعجفاء وهي التي لا نقي لها، والنقي هو العقل المخ، إذا فرغ رأسها من المخ وصار مجوفا فارغا، فهذه في الغالب أو يعني في الأعم تكون هزيلة، لا يكون فيها لحم، تكون عظاما فقط، فهذه أيضا لا تجزئ في الأضحية. وأيضا يعني جاء بسند حسن عن علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر وقال أمرنا رسول الله أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بالشرقاء ولا ولا نضحي بالشرقاء ولا نعم ولا نعم ولا المضابرة ولا المقابلة، وهذه العيوب كلها تلحق بالإيش؟ بالأذن. فالمقابلة التي شق أو قطع الطرف الأمامي من أذنها، وقال البعض وصار معلقا، والمضابرة هي التي قطع الطرف الخلفي من أذنها. و نعم وقيل الشرقاء هي المشقوقة الأذنين، والحديث هذا قد اختلف في صحته، هناك من لم يقل به. نعم. وهناك من أهل العلم اعتبر هذه العيوب في الأذن هي تعد مكروهة فقط لا تمنع الإجزاء، وهناك من ذهب إلى عدم الإجزاء على خلاف. نعم. ولكن الجمهور قد اتفقوا على العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء، إذا وجدت في بهيمة الأنعام لا تجزئ، بارك الله. وثم عيوب أخرى هي تكون على سبيل الكراهة الموجبة، يعني يكره أن توجد في بهيمة الأنعام ولكن لا تمنع الإجزاء، نحو الذي قتل جزء صغير من قرنه وقيل إن العضباء لا تجزى، العضباء وقيل إنها التي قد اقتلع قرنها من إيه من أصله، يعني إلى آخر ما قد ذكره أهل العلم في هذا الشأن. فهذا ما تيسر من أحكام الأضحية، ويعني ثم المزيد ولكن الخطبة لا تتسع لذكر كل التفاصيل ونحن قد أطلنا عليكم. يعني أخيرا ننبه إلى أنه لا يجوز أبدا لمسلم أن يذبح الأضاحي عند المقامات والقبور، لا عند الحسين ولا السيد البدوي ولا السيدة زينب، هذا كله من الشرك بالله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، إذا ذبحت لهؤلاء الأموات فأنت ملعون وقد وقعت في الشرك الأكبر إن كنت تقصد التقرب إلى هؤلاء الأموات بالذبح. فصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.